إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ما زلت مواصلا معكم في أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك بحول الله وقوته مع السبب الخامس والعشرين، ألا وهو الإيمان بالله جل جلاله. فالإيمان بالله يعني الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويعني كذلك الإيمان بوجوده، ومن لم يعتقد هذا فليس بمؤمن. والإيمان عند أهل السنة والجماعة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذه أمور يرتكز عليها الإيمان: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. فليس الإيمان في القلب فقط كما يظنه بعض الناس، بل الإيمان في القلب وفي الجوارح وفي اللسان. ومن حقق الإيمان بهذه الأمور وجد أثرا له في حياته، وجد سعادته في الدنيا وفي الآخرة. ما حقق أحد الإيمان قولا وعملا واعتقادا إلا وكان لهذا الإيمان أثر على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. فمن أثر الإيمان على صاحبه أن الله جل وعلا يحيي صاحب الإيمان حياة طيبة، حياة السعداء، يستريح في الدنيا حسا ومعنا، ويشتاق للقاء الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة يهنأ بها ويسعد فيها، لأنه آمن وعمل، والعمل الذي عمله صادر عن إيمان بالله جل وعلا، فسارع وثابر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن أثر الحياة الطيبة للمؤمنين، ومن أثر الإيمان على صاحبه في الدنيا، أن الله جل جلاله يزرع لهذا المؤمن المودة والمحبة في قلوب الخلق، ويوضع له القبول في الأرض. إذا حقق الإيمان مع العمل أحبه الخلق، أحبته الملائكة، أحبه أهل السماء، بل قبل ذلك يحبه الله جل جلاله، ويحبه أهل الأرض، ويحبه أهل الأرض، ويوضع له القبول بينهم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة في قلوب الناس، ويحبه قبل ذلك ربه. ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، إني أحب فلانا لإيمانه، إني أحب فلانا لعمله فأحبه يا جبريل. قال: فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. ما هو السبب؟ لماذا وضعت له المحبة بين أهل السماء عند ملائكة الله جل وعلا؟ سببه الإيمان والعمل الصالح. إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لأنه من خير البرية، من خير خلق الله في الأرض. إن الخيرية في الأرض لا تنال بالجاه، لا تنال بالمسؤولية، ولا تنال بالأموال والغنى أبدا، والله إنما تنال بإيمان وعمل صالح يقدمه الإنسان في دنياه. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لماذا يا أمة الإسلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد الأنبياء؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ إنه الإيمان والعمل الصالح، بسببه أحبهم الله، بسببه رضي الله عنهم ورضوا عنه، بسببه وضع لهم القبول في الأرض، بسببه من سبهم فهو منافق، كافر، مرتد عن الإسلام. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لماذا؟ هو العمل الصالح. لقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا منهم عبد الله بن أبي، ومع ذلك فمحبة هذا الرجل نفاق. من أحب عبد الله بن أبي فهو منافق. لماذا؟ ما هو السبب؟ لماذا فرض الله علينا بغض هذا المخلوق؟ لأنه منافق، لا يوجد عنده إيمان، لم يحقق الإيمان، فأبغضه الخلق ووعده الله بالنار. وعد الله هذا المنافق بالنار لأنه ما حقق الإيمان. أبو بكر حقق الإيمان فافترض الله علينا محبته، افترض الله علينا محبته. عمر افترض الله على الأمة المحمدية أن يحبوه. علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبهم إيمان. لماذا؟ لأنهم حققوا الإيمان، حققوا الإيمان، حققوا العمل الصالح، فلذلك أحبهم الله. هل يوجد على وجه الأرض رجل وقر الإيمان في قلبه لا يحب هؤلاء؟ لا والله، وإنما يبغض أمثال هؤلاء من لم يدخل الإيمان في قلبه. ومن أثر الإيمان على صاحبه أن الله يغفر له ذنبه ويكفر عنه سيئاته ويرفعه درجات. واسمعوا إلى ما قال الحق سبحانه في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وكفى بهذا فضلا، فلا يغفر لأحد ذنبه إلا بإيمان محقق في القلب وفي الجوارح وباللسان. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإيمان من أثره على صاحبه إذا حققه العبد في الدنيا نزول البركات، كثرة الخيرات، كثرة الرزق، الأرزاق في أيدي المسلمين وفي أيدي المؤمنين. قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو حقق أهل القرى التقوى فتحت عليهم البركات. إن البركات لا تفتح علينا من أوروبا وإنجلترا وأمريكا، لا والله ما تفتح إلا بإيمان صالح. عندما ضعف الإيمان من قلوبنا وضعف العمل الصالح قلت الخيرات، قلت الأرزاق، ضعفت البركات. رب إنسان تجد عنده من الأموال الطائلة ما الله به عليم، لكن لا يجد بركة في رزقه. السبب عدم الإيمان والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد أي ظهر الجذب، ظهر القحط، قلت البركات. لماذا؟ قال بما كسبت أيدي الناس. لماذا يا رب؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله. ونحن الآن أيها المسلمون نعاني من أمور ونعاني من أزمات اجتماعية ومالية وسياسية وثقافية وغير ذلك. سبب ذلك والله عدم الإيمان والتقوى، ضعف الإيمان والتقوى سببه ضعف الإيمان. فبسبب ضعف إيماننا وقلة أعمالنا ظهر الفساد في البر والبحر. والله جل وعلا عاقبنا ببعض ما عملنا، قال لعلهم يرجعون، ومع ذلك الرجوع قليل. كلما نزلت بنا مصيبة أو حلت بنا أزمة حاول الشعب وحاول المجتمع أن يلقيه على فلان وعلان. فلان هو السبب، وعلان هو المتسبب. لا، أعمالنا لو أصلحنا ما بيننا وبين خالقنا لأصلح الله فيما بيننا، لكن فيما بيننا وبين ربنا إنما بيننا وبين ربنا ضعيف، إيمان ضعيف، أعمال صالحة قليلة. المساجد تئن وتشتكي من قلة المرتادين إليها في الصلوات، المساجد تئن وتشتكي من المسلمين الذين يدعون الإسلام بألسنتهم ولم يدخل في قلوبهم. أين هم في أوقات الصلوات؟ ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. شيء وقر في قلبك ثم إذا وقر في القلب يصدقه العمل. أما إيمان باللسان يرتكب بعض المحرمات ويقول الإيمان ليس في اللحية، الإيمان في القلب. صدقت، الإيمان في القلب، والإيمان في اللحية، الإيمان في اللسان، الإيمان في العينين، الإيمان في القدمين، الإيمان في اليدين، الإيمان في جميع الجوارح. فإخراج الإيمان عن الجوارح قول باطل، وهذا قول لمرجئة، فرقة مبتدعة ظهرت في عصر السلف، حذر منها علماء المسلمين أيما تحذير. فالإيمان في جميع الجوارح وليس في القلب فقط. وإن من أثر الإيمان أيها الناس على صاحبه أن الله جل وعلا يزيد صاحب الإيمان إيمانا إلى إيمانه، وهدى إلى الهدى الذي هو عليه. قال تعالى في كتابه الكريم عن أصحاب الكهف لما حققوا الإيمان، حققوا التوحيد، حققوا العقيدة، وصفهم الله بأعظم وصف، قال سبحانه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنوا أي وحدوا ربهم، طردوا من بلادهم وسكنوا في كهف من أجل التوحيد ومن أجل العقيدة، فزادهم الله هدى إلى الهدى الذي كانوا عليه، وزادهم توحيدا إلى التوحيد الذي هم عليه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وبسبب إيمانهم ربط الله على قلوبهم، حفظهم الله سنين عددا وهم في داخل الكهف، لا طعام لا شراب، لا أحد يحرسهم إلا الكلب باسط ذراعيه على باب الكهف، ومع ذلك يقول الله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لماذا؟ سببه الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله جل وعلا. أخرجوا من بلادهم بسبب توحيدهم وعقيدتهم، فروا، والآن بعض المسلمين أو بعض الناس يبيع عقيدته من أجل شفاء نفسه. ولعلكم تلحظون وسمعتم وقرأتم ما يحصل في تعز من ذهاب كثير من المسلمين يتعالجون عند طفلة صغيرة ربما لا تعرف أن تتطهر من نجاستها، يذهبون إليها زرافات ووحدانا معتقدين فيها الشفاء ومعتقدين فيها النفع والضر من دون الله جل وعلا. والله لو علمنا بطبيب فتح عيادة لما وثق فيه كثير من المسلمين حتى يعلموا سيرته وحتى يعلموا حذقه وحتى يعلموا مهارته في الطب، مع أنه درس وتعلم وقرأ وربما رحل إلى الخارج ليتعلم الطب، ومع ذلك لا يجد الإنسان في قلبه ثقة من هذا، لا سيما ونحن لا نعرفه لأنه لم يمارس هذا العمل. وهذه امرأة وهذه بنت صغيرة لعل الشياطين تلبسوا بها، وتجد كثير من المسلمين مئات بل بلغنا أنهم آلاف في اليوم والليلة يذهبون إليها يطلبون منها العلاج. أهذا يدل على إيمان وقر في القلوب؟ لا، والذي لا إله غيره، إنه يدل على انحطاط في قلوب الناس، انحطاط إيماني في قلوب الناس. كيف يذهب إليها وقد تناقلت الأخبار بما لا يدع لنا مجالا وبما لا يكون فيه شك في قلوبنا أن هذه البنت لا تعالج ولا تقابل، وإنما المعالجين خدم في غرف مغلقة. وجعلوا هذه البنت إذا أراد إنسان أن ينظر إليها مجرد نظر يدفع مالا، فإذا أراد أن يقابلها يدفع مبلغا كبيرا مجرد مقابلة من غير كلام ولا سلام، فضلا عن أن تقوم بالعلاج. هذا يدل على أن كثيرا من الناس عنده استعداد تام إلى أن يبيع عقيدته ودينه مقابل شيء يتحصل عليه، لا سيما في باب الأمراض والشفاء. فاتقوا الله يا عباد الله، حرام حرام وربي كلما نبع لنا كاهن وكلما خرج لنا ساحر يتبعه الناس ثم لا يعرفون أنه كذاب إلا بعد فترة، لا يسأل في ذلك علماء ولا يستنصح في ذلك العلماء ويذهبون إليها. فاتقوا الله واعلموا أن الذهاب إلى تلك البنت التي تزعم أنها تعالج في مدينة تعز يعتبر كفرا بالله جل وعلا، منافل الإيمان، لأنها كاهنة. وإن كان القلم مرفوعا عنها فالقلم مرفوع عنها لأنها صغيرة، لكن ما المانع أن يتلبس بها الشياطين ويتكلموا بألسنتها لو كانت تتكلم، ويعالجوا بلسانها لو كانت تعالج وهي لا تعالج، وإنما الذي يعالجهم أناس في غرف مغلقة من أجل ابتزاز أموال الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه صلاة دائمة أبدا إلى يوم الدين. أيها الناس، ومن أثر الإيمان على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا أمام الفتن والمحن مهما عظمت ومهما ادلهمت ومهما كشرت عن أنيابها، فإن لأهل الإيمان نورا يستضيئون به الحق وينظرون إلى الحق وينظرون إلى طريق الحق فيسلكوه، وإلى طريق الباطل فيجتنبوه ويحذروا منه. قال تعالى في كتابه الكريم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا في الدنيا، وفي القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا، لأن الشيطان ليس له على المؤمنين سبيل فيدخل عليهم أو يريد أن يزيغ قلوبهم، لا يستطيع. قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، لكن سلطانه على الذين تولوا، على الذين سلكوا طريقة، على الذين أحبوا المعاصي التي زينها في قلوب أتباعه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. الله جل وعلا يجعل لأهل الإيمان نورا، نورا في الدنيا ونورا في القبر ونورا في عرصات القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في عرصات القيامة نورهم يسعى يجري أمامهم، والمنافقون قال تعالى عنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم نأخذ من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فالمؤمنون نوروا قلوبهم ونوروا قبورهم ونوروا طريقهم على مثل الصراط يوم القيامة بسبب الإيمان، بسبب الاستقامة على دين الله جل وعلا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يكرمهم بجنة الفردوس ضيافة، ويا لها من ضيافة ما أعظمها. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اسمع اسمع يا من ضعف إيمانك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم يا رب؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أعلى الجنة نزلا بمعنى ضيافة، ضيافة والله يخبر أنهم أفلحوا فلاحا عظيما، فقال قد أفلح المؤمنون، أفلحوا ويا له من فلاح. ما هو هذا الفلاح؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وما هي صفاتهم وأعمالهم؟ الإيمان لا يتحقق بالتمني يا أيها السامعون، الإيمان لا يتحقق بمجرد الأقوال من دون عمل، وإنما قال الله عن المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل أنت ممن تخشع في صلاتك؟ ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ذكر الله الصلاة مرتين ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإيمان بالأقوال لا ينفع، لو كان ينفع لنفع أبا طالب الذي دافع بفعله وبقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هو يعترف بلسانه أن أفضل الأديان وأن خير الأديان دين محمد بن عبد الله. هل نفعه ذلك؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب فقالوا يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطه كان ينصره كان يدافع عنه فهل أغنيت عنه شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الآن في ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أسأل الله جل جلاله بمنه وإحسانه أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، نسألك في هذه الساعة المباركة ونحن بانتظار فريضة من أعظم فرائضك أن تحل علينا في هذه الساعة رضوانك فلا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات، اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات. اللهم إنا نسألك يا من أغثت بلادنا بالأمطار، اللهم إنا نسألك يا من أغثت بلادنا بالأمطار، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيمان